تفسير الآية 49 من سورة آل عمران، يقول تعالى: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. أي: وسيكرمه سبحانه ويشرفه ويعليه بأن يجعله رسولا، أي مبعوثا منه، إلى بني إسرائيل أي اليهود وإلى الناس حولهم ليعلمهم الإسلام، قائلا لهم: أني قد أحضرت لكم آية من ربكم، أي دلالة ومعجزة على صدقي أني رسول منه، وهي أني أصنع وأصور لكم من الطين مثل شكل الطير فأنفخ فيه فتحل به الحياة فيكون طيرا حقيقيا متحركا بإذن الله، أي بفضله ورحمته وتوفيقه وتيسيره لأسباب ذلك، وبإرادته وعلمه وأمره وتوجيهه وإرشاده، لأنه سبحانه هو المالك لكل شيء القادر عليه، يقول له كن فيكون كما أراد، ولا يقع في ملكه إلا ما يريده. قوله تعالى: وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، أي وأيضا أشفي من ولد أعمى، ومن باب أولى من كان مبصرا وفقد بصره فذلك أخف، ومن به برص وهو مرض جلدي مزمن منفر يصعب شفاؤه، وأحيي من كان ميتا، كل ذلك حتما بإذن الله. قوله تعالى: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، أي وكذلك أخبركم بالشيء الذي تأكلونه وبالشيء الذي تقومون بتخزينه في بيوتكم لوقت حاجتكم إليه بإعلام الله تعالى لي. قوله تعالى: إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، أي إن في ذلك الذي ذكر من معجزات بكل تأكيد دلالة عظيمة لكم تدل على صدقي أني رسول الله إليكم لو كنتم مؤمنين بحق يا بني إسرائيل، أي يا يهود كما تقولون، أي مصدقين بوجود الله، متمسكين عاملين بأخلاق إسلامكم، وتريدون حقا أي صدقا أن تكون عبادتكم أي طاعتكم مقبولة وتسعدون بها في الدارين، فآمنوا بي إذن كإثبات لما تقولون. إنه بالتأكيد كل من يؤمن بالله وصدق بموسى صلى الله عليه وسلم في زمنه وهم اليهود، فإنه حتما سيؤمن بعيسى صلى الله عليه وسلم إن كان حاضرا زمنه وبما جاء به من إنجيل، وسيقوم بالتنفيذ لوصاياه لتأكده التام أن فيها المصلحة التامة، لأنها من خالقه الذي يعلم تماما كل ما يصلحه ويكمله ويسعده. أما غير المؤمن فلن ينفذ لعدم إدراكه لهذا لأنه قد عطل عقله بالأغشية التي وضعها عليه، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. هذا وفي التذكرة بالإيمان إلهاب لمشاعرهم ليكونوا أسرع استجابة. إن هذه المعجزات وغيرها تدل دلالة قاطعة كل عاقل منصف عادل على أن الله تعالى يخلق ما يشاء أن يخلقه، ويفعل من الأفعال الخارقة للعادة ما يشاء أن يفعله، فحينما يقضي أمرا ما أي يريده يوجد له أسبابه أو يخلقه بغير الأسباب المعروفة، بمجرد أن يقول له كن فيكون كما يريد، لأنه هو خالق الأسباب والمسببات، ولا يصعب عليه أي شيء في هذا الكون مهما كان، وبقدرته بالقدر أن يغير ما جرت به العادات بين البشر والخلق كله، فإنه كما تتطلب حكمته سير الأمور بأسبابها المعتادة، فإنه أحياناً ولحكم ولمنافع ولسعادات للخلق تظهر تدريجياً لهم، فإنه قد يخرق ذلك فلا يلتزم به لأنه الفعال لما يريد. إن على المسلم أن يتأكد تماما بلا أي شك أن الله يفعل ما يشاء، فهذا سيعطيه دوما الأمان والاستقرار والاستبشار والسعادة في دنياه، وحسن الاستعداد لأخرى لتحقيق السعادة التامة الخالدة، حيث هو مستعين دائما بمالك الملك كله القوي المتين.